إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا قلبي في نار يا حضرة الضابط، نار نار. سلمي بقضاء الله فتحية واطلبي لجوزك الرحمة. ده أنا ما كان ليش غيره، كان جوزي وأبويا وأخويا وكل أهلي، وياريته مات موتة ربنا، لكن ده راح غدري واتقتل وبإيدين المجرم سامبو اللي كلكم في الاسم هنا عارفين انه مدمن وسوابق. بس جاركم يا فتحية، واحنا قبضنا عليه وسلمناه للعدالة. يا فرحتي يا باشا، العدالة بدل ما تشنق وتبرد ناري اتسجن سنتين وكم شهر وهو خلاص خرج وبيتهنى بالدنيا بعد ما حرم منها جوز الطيب الغلبان اللي عمر العبة ما تطلع منه. ازاي يا باشا؟ ازاي يقتل وتسيبوه كده؟ ازاي يعني؟ وبعدين يا فتحية، ما قلتلك احنا قبضنا عليه والنيابة حولته للمحكمة، لكن محامي اثبت وبالشهود انه كان في حالة دفاع عن النفس. ازاي بس؟ ازاي مجرم زي سامبو لما يقتل بريء زي جوزي تبقى دفاع عن النفس؟ لانهم كانوا في خناقة يا فتحية، كانوا في خناقة والشهود شهدوا بكده. ده هو المخف سامبو اللي طلعه للسنجة وهاجم عليه في محل الفراخ بتاعنا، وجوزك كمان مسك له سكينة. دي السكينة اللي بنذبح بيها الفراخ يا بيه، بنذبح بيها للزباين، وكانت في ايده اصلا من الاول. وجود سلاح في ايد الاتنين بيعني ان اي واحد فيهم ممكن يقتل التاني، بمعنى انه لو ما كانش سامبو قتل جوزك كان ممكن هو اللي يقتله. وبعدين ثبت كمان ان قتل جوزك ما كانش بالسنجة اللي في ايد سامبو. مش بالسنجة ماشي يا باشا، لكن هو اللي رزع دماغه في سن الرصيف فلقاها له وجابت اجله. ما هو سامبو كمان ثبت انه متعور من السكينة اللي كانت في ايد جوزك. ما انا قلتلك كانت خناقة وممكن اي حد يقتل التاني خطأ او دفاع عن النفس. وانت يا فتحية لازم تحترم القانون وتسلمي امرك لله وتنسي فكرة الانتقام أحسن لك. ها؟ ده الأمر الواقع. خلاص يا حضرة الضابط، مدام الحكومة شايفاها أمر واقع يبقى أمين. مين؟ أنا نبيلة يا فتحية. عايزة إيه؟ عاوزة إيه؟ اخص عليك يا فتحية، أنت حالفة ما تدخلنيش شقتك؟ ده أنا جارتك حبيبتك وأنا وإنت زي الإخوات طول عمرنا. افتحي افتحي يا فتحية. ولما احنا زي الاخوات ليه جوزك قتل جوزي يا نبيلة؟ دي خناقة يا فتحية، كان معرض اي واحد فيهم يقع. وبعدين انا ذنبي ايه يا اختي؟ ما انت عارفة، عارفة ان انا مش طايقة وعايشة معاه على غل. لكن انا خلاص مش طايقة حاجة ولا اي حد من جهته، وبقولها لك اهو يا نبيلة، انا مش هرتاح ولا يهدالي بال الا لما اشرب من دم سامبو جوزك. يا فتحية يا فتحية، ده انت وليا وعيالك ما بقالهمش غيرك. اقفري يا اختي الشر وانتبهي لمحل الفراخ بتاعكم، الشر مش جاي من وراء الا الخراب والخسارة. مش هيجي اكتر من الخراب اللي بقيت فيه. انا هشرب من دم سامبو جوزك يا نبيلة، يعني هشرب من دمه. وتفضلي بقى اتفضلي بقى، قوليلي خبطتي عليا الباب ليه؟ انا كنت جاية اقولك، انت ليه من يوم ما خرج سامبو من السجن متقدرة وقافلة محلكم؟ افتحي المحل يا فتحية وانسي بقى يا اختي. انسى كأنه طير وندبح يا نبيلة. لا يا حبيبتي لا، الله يرحمه ويصبر قلبك، انا بس عاوزاكي تبصي للعيال والحي بقى ابقى من الميت. وصدقيني المخفي سامبو ده من مشي البطال هيتقتل هيتقتل. بس بلاش تجي منك انت يا اختي. مقدر ومكتوب علي انا كمان يا اختي، وحياة ربنا ده المنيل لسه خارج من السجن من كام يوم، وهو اتقفش في جيبه حشيش وبيت من امبارح في التخشيبة. يا رب يعملوها له قضية كبيرة ويروح فيها سامبو دوت ابن راتيبة قادر يا كريم. انا بيلا انت يا ولية اللي وشك مشدود على قلب كاشر. يا نبيلة الله امك راحت فاني ده يا عيال. انت يا ولية اللي اسمك نبيلة. يا لهوي ده سامبو خرج منها المرة دي ازاي ده؟ ما هو زي التعبان بيبخ السم وزي القطط وسبح ترواح. ادي النهار اللي مش باين. انا بقول المخفية امكم راحت فين هاد منك ليه؟ انت كنت بايت فين امبارح يابا؟ في البيت الابيض يا رحمك. انت قد ما رحتوش المدرسة ليه؟ امي ما عاش تدينا مصروف. يا اختي عشان فقرية، لو تطوعوني هاكلكوا الشهر. هو احنا لاقيين الفول حتى يابا؟ والله زنبوكوا في رقبتها. وكمان يا ساتر على المنظر. ماله منظر يا سامبو؟ هتعيب كمان في خلقة ربنا. وتومي يا ولية الكلام ده بقى لي بدماغي، وانا دماغي مش متزبطة. حطي لي غير ريقي وشوفيني معاكي 50 جنيه. ما تاخد 100 حبيبتي يا بلبولة. هات يا قمر. انت بتستعبط يا راجل انت. اخلصي واكتمي يا بنت. كل ساعة ضرب وبهدلة، ده جزاء اني مستحملة الغلب والجوع معاك. ما هو من غباوتك يا اختي. انت اللي رافضة الشغلانة وهتعذبينا معاك يا فارية. حد الله بقى انا يا راجل بدعي ربنا ليل نهار يتوب عليك من تعاطي المخدرات. اقوم اوافق اشتغل مخزنجيه. مخزنجيه ايه بس عبيطه؟ ده لفظ تقولولي في وشي. افهميني بقى. حماره حماره ده انا كده بدلعك يا بنت. الله انا عايزك بجد تفهمي، انت هتبقي مجرد لمؤاخذة درج امانات، يعني لما المعلم سلامه يقول خلي الامانه دي عندك يا زوزو. سوسو؟ مين سوسو دي؟ انا وليه الاسم الجديد بتاعي. ما اصل المعلم سلامه بيحبني واخد عليا قوي. المهم خلي الامانه دي عندك يا سوسو، نفتح الدرج ونشيل. واما يقول هات الامانه اللي عندك يا سوسو، نفتح الدرج ونناوله، هنقبض 150 لحلوح يوماتي، يعني 4500 جنيه في الشهر يا بلبولة. الله لما يكون 4 مليون حتى. الله الغني. اسمع يا سو يا سو ولا يا سامبو؟ زوزو. زوزو انا قلت لك قبل كده انت حر في نفسك وتعمل اللي انت عايز تعمله، بس ابعد عن بيتي وعيالي. برضو هتحجري دماغك يا ولية فقرية. هفضل كده لاخر العمر. وخلي بالك انا حلفة لو قلت عقلك وعملتها في بيتي من ورايا هبلغ عنك وافضحك. وعليا وعلى اعدائي يا سامبو. عيلة فالجر اسمها زوزو. الولية اللي اسمها نبيلة ده معلم سلامة مراتي. مالها؟ عيلة فقرية ونكدية والشا يقطع الخميرة من البيت. يا سامبو يا سامبو حرام عليك يا سامبو، ده انت معاك ست قمر. قصدي يعني ست طيبة وكمل. انت اللي المخدرات ضيعتك وضيقت عينيك لمؤاخذه. ضيقت عينيا؟ يعني يا معلم بقت سامبو الكوري؟ حلو يا سامبو. الحمد لله الحمد لله اني ضحكتك يا ريس سلامه. انا اصلي بصراحه كنت خايف لا تطير مني. اصل وليه رفضت وعايزاني ابطل لمؤاخذه اني ابيع مخدرات. ما تقدرش. لا انت تقدر ولا انا اقدر يا سامبو. انت عارف اني بحبك وبستجدعك. يا الله شعل شعل النار وشيع الحجر ده وانا هحرق لك الحجر من الصنف. أنا يا معلم. يمسك شدة كبير. يا نفسك الطويل يا رئيس الحرية وقدوة المدمنين. أقول لك إيه يا سامبو؟ لا والنبي قولي يا زوزو عشان أصدق إنك مش زعلان. طب بقول لك إيه يا زوزو؟ نعم يا سلامونتي. معلش الصنف اشتغل وطالب حنيه ودلع. يا سيدي ولا يهمك. بقول لك إيه؟ ما تقعدني مع مراتك نبيلة لمؤاخذة، مش يمكن أقدر أقنعها وليك عليا يا سيدي الليلة دي أقرعك مقدرات لغاية ما تستكفى. قلت يا سوسو سوسو حلو حلو منك حبيبي يا كبير، تأنس وتجرف. انت اتجننت يا سامبو؟ جايب لي تاجر المخدرات لحد بيتي؟ عاوز تشبهنا اكتر من كده؟ لا لا لا ولا الشيح ده، وات صوتك، الراجل قاعد بره ده دفنا، وبعدين لو عليت صوتك هغزك وخلص عليك يا نبيله. تعملها؟ ما انا شايفاه من خرم الباب وهو عمال يحشر بقك بالمخدرات. يا وليه يا وليه، اسمع مني المفيد في كلمتين. الراجل تاني هتقول لي الراجل؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي اتجوزتك فيه. يا وليه هغزك واعمل منها فضيحه. يا لهوي، الفضيحه هي اللي احنا فيها دي؟ انا تعبت والله تعبت. بالمس يا ست الستات. ايه ده، انت ازاي تدخل علينا كده؟ ايه ده، رايحة فين يا نبيلة؟ الله، ده في مقام ابويا، ده راجل مش غريب. شفت مش بقولك وليه فقرية سلامونتي؟ والله ما حد فقري غيرك كسامبو. خد حط دي تحت لسانك وخليك هنا. صدقني يا معلم سلام، اللي في دماغك ده مش هتلاقيه هنا. انا بيلا، جوازك من سامبو كان مؤاخذة غلط. وانت ولا انت اول واحدة ولا اخر واحدة تتطلق وتتجوز تاني. بس انا بحب بيتي وعيالي وجوزي. جوزك مؤاخذة قصدك الجثة اللي مرمية جوه دي. انا بحبك انا بيلا، بحبك وعاوزك على سنة الله ورسوله حبيبتي. نهار اسود، واللي جوه ده؟ ده لا مؤاخذة يبيعك بقرش حشيش. بركة يا فتحية انك رجعتي فتحتي محل الفراخ بتاعكو تاني، بس بقيت واقفة فيه لوحدي يا نبيلة بعد ما راح سندي وابو عيالي على ايد جوزك المجرم. معلش، ربنا يقدرك يا اختي. انا بقول لك يا فتحيه، انا بس كنت يعني ما لقاش معاكي 50 جنيه. اصل رشا بنتي زي ما انت شايفه سخنه وعاوزه اكشف لها عند الدكتور، وانا ان شاء الله هنزل شغل في اي مصنع من بكره، ولو هخدم في البيوت وباذن الله هردهم. اعملي معروف يا اختي، البنت هتموت في ايدي. ما انا جوزي برضو مات على ايد ابوها يا حبيبتي. اجري خلي قتال القتلة جوزك يتصرف لك، اهو مرمى اهو على قهوة تاجر المخدرات سلامة. سامبو انت يا راجل، فوق وانتبه لنا فوق. يا بابا. يا بابا انا تعبانة قوي. بابا ازاي تتعبي من غير ما تقوليلي؟ يا راجل فوق لنا، انا محروجه من وقفتنا في القهوه كده فوق بقى، حرام عليك. انا بيلا حبيبتي ما تتعبش نفسك، بتفوقي في مين؟ ده بقى زي الخرقه الدايبه لمؤاخذه وحرقها احسن. انا خدامك ابو البوله وتحت امرك، بس انت شاوري بس، شاوري يا نبيله وانا اخلصك منه وعيشك برنسيسه. يا معلم سلام اعمل معروف، ما تستغلش دقيقتي وتضغط عليا اكتر من كده. انا حتى لو من غلبي حوافقك، ابقى عملت ايه؟ برضو المخدرات مكتوبه عليا، إن ما كانش في راجل بيتعطاها يبقى في راجل بيبيعها. لا أنا عاوز أبويا. يا بابا رد عليا. أنا موجودة يا رشا، عيب كده يا معلم، ده على ذمة راجل. بابا مالك يا بابا؟ قلت إيه يا بلبل حبيبتي؟ قلت إيه؟ قلت إني بكره الراجل ده، بكرهه والله، ما يستاهلش اي حاجة ولا حتى يستاهل الحياة. اكتشفت قتل سامبو جوزك امتى وازاي يا نبيلة؟ النهاردة الصبح الساعة 6 لما رجعت من عند امي. بالمناسبة اشمعنى امبارح رحت بيتي عند والدتك؟ عشان اروح معاها المستشفى تخلع ترسها. وليه ترجعي الساعة 6 صباحا؟ قصدي يعني ليه بدري قوي كده؟ عشان وائل ورشا يلحقوا يروحوا المدرسة، ولما دخلنا لقينا سامبو زي ما سيادتك شايف كده، يعني ممدد على الأرض على جنبه قدام الجوزة ومنقد الفحم ومخنوق. وعرفت منين انه تحديدا مخنوق؟ رغم انه مثلا في اثار خفيفه لدم على رقبته. ها تصدق ما خدتش بالي من الدم. والجرح اللي في صباعك ده من ايه يا نبيلة؟ ده وانا بقشر البطاطس امبارح عند امي. احنا طبعا يا فتحية عارفينك كويس، وعارفين ان سامبو هو اللي قتل جوزك. وما تنساش يا باشا اني لما كنت عند حضرتك في القسم اخر مرة سلمت الكلامك وقلت امين. عاوزة تقولي انك ما قتلتيش سامبو انتقاما لقتل جوزك يا فتحية؟ طيب ممكن اعرف قفلتي محل الفراخ بتاعكم امبارح الساعة كام وعملتي ايه بعدها؟ انا يا باشا قفلت الساعة 11 ودخلت شقتي نمت في حضن عيالي، بس الساعة يجي 8 كده شفت القتيل سامبو بيدخل بيته مع المعلم سلامة. ايوه ساعة الباشا، انا صحيح دخلت البيت مع سامبو الساعة 8 فعلا، بس خرجت طوالي. امال كنت جاي معاه ليه يا سلامة؟ كنت بوصله ساعة الباشا، اصله كان لمؤاخذة يعني بعد اذن حضرتك كان مسطول ومش قادر يشكر بطوله. يا دوب وصلته ومشيت على طول. لا يا باشا لا لا لا، سلامة ما خرجش في ساعتها، انا ما انشغلتش مع الزباين الا بعد ما دخلوا الاثنين بعدها بيجي ساعة. ده بيكذب. لا لا لا باشا، لا باشا لا مؤاخذة، انا مش بكذب، انا ما بكذبش ابدا. فتحية لا مؤاخذة عاوزة تلزق التهم غيرها. ما كلنا عارفين انها كانت حالفة بتاخد بطار جوزها وتقتل سامبو. ايوه وهي اللي قتلته يا باشا. ايوه هي اللي قتلته، انها كانت عارفة ان لوحده في الشقة. انت اللي قتلته، انت اللي قتلته عشان واقف في غرامنا بلا مراته. وبعدين انا هعرف منين ان لوحده؟ فتحية كانت تعرف يا حضرة الضابط، انا عديت عليها وعرفتها ان انا رايحة بات عند امي. بتكذبي ليه يا فتحية؟ لا لا، ما هو انا قصدي يعني هعرف منين رجعت من عند امها ولا لا. احنا سألنا والدتك يا نبيلة ان كنت خرجتي وانت عندها ولا لا، قالت انها رجعت من خلع درسها تعبانة ونامت وما دريتش. ما هو ده اللي حصل، لكن انتوا ليه سألتوها؟ انا يعني هخرج اروح فين يا بيه؟ سألناها عشان ابنك قال انه بعد ما نمتوا حس بيك بتخرجي. رحت فين يا نبيلة؟ يعني انا هروح فين بس؟ ده عيل وتلاقيه كان بيحلم. او خرجت فعلا في وقت متأخر وجيتي قتلتي جوزك ورجعتي؟ ما حصلش، ولو انه كان يستحق اكتر من كده. طب يا نبيلة، المعاينة اظهرت ان القتيل كان في جلسة شرب الجوزة ومعاه شريك، وجود كوبايتين فيهم بواقي الشاي بتأكد كده، وواضح انه تقل جدا في الشرب لدرجة عدم التوازن، وبالتالي فقدان المقاومة للقاتل. جوزك كان بيجيب المخدرات منين بالظبط يا نبيلة؟ ما هو عارفه كلهم كانوا من الطايفة دي ويا عالم. غريبة، افتكرتك هتقولي وبلا تردد من سلامة، وان هو اللي كان معاه قبل قتله. لا سلامة مش هو اللي كان معاه، قصدي مش شرط هو، يعني ممكن يبقى غيره يعني. أو رغم ان هو وباعترافه اللي وصله للبيت يا نبيلة. قوليلي علاقتك ايه بسلامة دلوقتي؟ سيادتك قصدك ايه بدلوقتي؟ ايه اللي قلتها دي يعني؟ علاقتك ايه بسلامة يا نبيلة؟ راجل ما سألنيش في حاجة، وياما عرض عليا خدماته وكنت برفض، ده راجل جدع. فعلا يا نبيلة هو راجل جدع. التقرير وصل يا فندم. جه في وقته، هات يا ابني. ده اللي توقعته. التقرير بيثبت ان قتل جوزك تم حوالي الساعة 10 مساء، وكان عن طريق الخنق يا نبيلة. وبعدين يا حضرة الضابط ما تكمل. هكمل يا نبيلة، بس بعد ما اقولك ان الجاني هو والان ما هو الحل؟ اذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا، 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. فريق عمل اليوم: دراما بوليسية مجدي سالم، إعداد سهى حسن، الهندسة الإذاعية وسام محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي، وأسعد معكم من أمام الميكروفون مهنا الضيف. نتلقى اتصالات حضراتكم لمعرفة الحل من الجاني على تليفوناتنا 257-87-120 257-92-303 257-84-124. نروح لأول اتصال جالنا من حضراتكم. مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أتعرف على حضرتك. معرفك رمضان احمد صاد من الفقاع بيبا بريسويف. اهلا بيك يا استاذ رمضان، ايه الحل؟ الحل يا فندم، هي الجاني النهارده نبيله. نبيله، ايه دليل حضرتك؟ دليل حضرتي في دليل مادي ان هي كانت مبغضه على جوزها زيارته في المخدرات. اما الدليل اليقيني ان هي جالت نسيت امسح الدم من على رقبته وهو مات مخنوق. هي كانت متعوره صباحها، كان متعور دم من السكين، هي وهي بتخنقه كده ساب الدليل على رقبته اللي هو الدم. تابع معانا الحل يا استاذ، يعني قاطع لذلك الموضوع ان هو الجاني فن. تابع معانا الحل يا استاذ رمضان، شكرا لحضرتك. مساء الخير. الو، مساء الخير. الو، مساء النور. تعرف على حضرتك؟ امل كمال. مين يا فندم؟ امل كمال. اهلا يا استاذه امل، ازيك؟ الله يسلمك. من الجاني؟ ازي حضرتك؟ نبيله مراته. ايه دليل حضرتك؟ الدليل الاولاني ان هي خرجت راحت عند مامتها وابنها قال انا متهيألي ان هي بالليل خرجت من الشقه وراحت لقيت فعلا كوبايتين شاي محطوطين والشيشه وكل حاجه. وبعد كده هي خنقته كمان، غلطت قدام المحقق قالت ده مات مخنوق. تابعي معانا الحل يا استاذة امل ونتمنى لك الفوز ان شاء الله. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك هاني رمضان سيد. اهلا بيك يا استاذ هاني. من الجاني؟ هي زوجته. زوجته نبيلة. آه. ايه دليل حضرتك؟ هي قبليه كانت بنتها تعبانة وهي ما اتكلمت قالت اصح الاولاد البنت والولد يروح المدرسة. هي البنت كانت تعبانة فجاءت تروح المدرسة. تابع معانا الحل يا استاذ هاني وان شاء الله نتمنى لك الفوز في حلقة النهاردة. عايزين ننول حضراتكم ان احنا النهاردة زي كل اسبوع معنا اتنين فائزين، قيمة كل جايزة لكل فائز 500 جنيه. نروح لمحاولة حل اخرى. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياتي لحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك، اتعرف عليك يا فندم. معك عبد الغني، ماكن عبد الغني من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ عبد الغني. اهلا بسيادتك يا فندم. مين اللي قتل سامبو؟ الجاني سلامة. سلامة، ايه دليل حضرتك؟ اول سبب او اول دليل ان هو حضرتك كان عنده رغبة ملحة في ان هو يرتبط بمراته. ايوه. وواضح انه بشكل خفي تم ابرام اتفاق بينهم هما الاثنين يعني على عمليه القتل، بدليل ان هي هربت وسابت ابنها وامها في البيت، وده كان طبعا عشان يعني يتم هذا الامر. وهفضل حضرتك كمان كوبايات الشاي اللي هو سابها معاه، وكمان هو كان اكتر حد كان مداوم يعني كان مستمر معاه او كان بيتعايش معاه وكان موجود معاه بشكل مستمر في كل حياته. فطبعا كان قدامه الفرصة الأكبر أنه يقتله أو أنه عشان يتخلص منه وبالتالي يقدر أنه هو يرتبط بمراته. وكمان هو استغل خلافه مع فتحية ورغبته في الارتباط بزوجته، وده كان الدافع الرئيسي في أنه يقتله ويتخلص منه. وحاسة الخلق كمان ما يتقدرش واحدة ست كمان تعملها، يعني ممكن تحصل بس محتاجة قوة عشان الموضوع ده يتم. أستاذ عبد الغني تابع معانا الحلقة يا أستاذ عبد الغني، وهنرجع نكمل مع حضراتكم استقبال حلولكم واستقبال من القاتل، مين قتل سامبو، بعد ما نطلع موجز واحدة ونص. من الجاني، مين قتل سامبو؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة أو مسابقتنا النهاردة في من الجاني 257-87-120. لسه بنستقبل حلول حضراتكم علشان نكتشف معاكم مين اللي قتل سامبو عن طريق تليفونات حضراتكم اللي جايلنا على التليفونات اللي أعلنها عنها في أول الحلقة، وقلنا 257-92-303، 257-84-124، 257-87-120. نرجع نكمل استقبالنا لتليفونات حضراتكم. مساء الخير. اتعرف لحضرتك بس استاذنك تعلي صوتك. معاذ محمد محمد. اهلا بك يا استاذ معاذ. اهلا بك. من القاتل؟ ان شاء الله زوجته نبيله. زوجته نبيله، ايه دليل حضرتك؟ هو الدليل حضرتك لما هي انكرت اللي هي خرجت لما كانت عند والدتها وابنها اثبت حاجه، ده الدليل الاول. الثاني لما قالت ان هو مات مخنوق، يعني ثبتت قبل ما التقرير يجي وعرفت منين. فده كان دليل ادانه. اسمع معانا الحلقة يا أستاذ معاذ، وإن شاء الله بإذن الله تكون من الفايزين في حلقة النهاردة. مساء الخير. خير يا أستاذ مهند. أهلا وسهلا بحضرتك. فتحية ان شاء الله يا استاذ مهند. اتعرف لحضرتك الاول. مجدي جرجس ولا مع سعادتك. ازيك يا استاذ مجدي؟ ربنا يخليك ويبارك لحضرتك. كل سنه وحضرتك وحضرتك بالصحه والسلامه يا استاذ مجدي. شهر رجب ان شاء الله. ربنا يخليك. حضرتك قلت فتحية. اه، ايه دليل حضرتك؟ الدليل ان هي كانت فاتحه المحل اللي هو الطيور الفراخ يعني. اه، والبيت قدام يعني قريب او قدام الايه المحل قدام البيت قدام مكان الجريمه. نبيله. قدام مكان الجريمه. ايوه بيت نبيله. ايوه، لا جوز اللي سابه. اه، فهي شايفه اللي طالع واللي داخل واللي ماشي. وبعدين كانت نبيله بتقول عند امها. فهي يعني شافت، وهي شافت نبيله وهي رايحه عند امها. وبتقول انها قفلت المحل، فتحية قفلت المحل الساعه 11. وقالت اسمه ايه دوت التاجر المخدرات وصل سابه الساعه 8. فهي شافت الموضوع، وهي فتحية قفلت المحل بعد ما اطمنت على دولت مش موجودين، فدخلت وسحبت وخنقته ومشت. اسمع معنا الحل يا أستاذ مجدي، وإن شاء الله بإذن الله تكون من الفائزين. لسه بندور على مين اللي قتل سامبو، حتى دكتور لطفي ذات نفسه مش عارف، وسام مش عارف، ولا سوها عارف، وانا مش عارف. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اتعرف لحضرتك. مع حضرتك سعد محمد. نعم. اهلا بيك يا استاذ سعد. اهلا بحضرتك. مين اللي قتل سامبو النهارده؟ هي فتحية. فتحية، ايه دليل حضرتك يا استاذ سعد؟ هي في الاول قالت انا شفت الساعه 8 شفته القتيل داخل مع المعلم سلامه في البيت، وهي قالت انا بقفل المحل الساعه 11. والتقرير اثبت ان القتل تم الساعه 10 عن طريق الخنق، وفي اثار دم على رقبه القتيل. ممكن تكون هي، لان هي عندها محل طيور وكده، ممكن يكون في اثار دم على ايديها فحاولت تخنقه، فالدم اللي في ايديها ممكن مكان دفع الطيور وكده يكون هو اللي على رقبه. ده كان دليل ادانتك. اسمع معانا الحل يا استاذ سعد، وان شاء الله تكون من الفايزين النهارده. جماعة دايما بتجيبوا تلات شخصيات، طب نسهلها على الناس خليهم اتنين يعني، ما كل مرة تلاتة. بس النهاردة عندنا العنصر الأنثوي نبيلة وفتحية، عندنا واحد بس اسمه سلام. مساء الخير. مساء النور يا أستاذ محمد. أتعرف على حضرتك. علاء محمد محمد. أستاذ علاء إزيك؟ الله يكرمك الحمد لله. من القاتل؟ هي مدام نبيلة. ليه؟ أول حاجة منين عرف إن هو مات مخنوق؟ مات إيه يا فندم؟ مخنوق. آه. تاني حاجة ابنها قال إن هي خرجت. ثالث حاجة ابعتها الشبه عن سلامة نفسه يعني. منين عرف إن هو آخر حد كان معها؟ يعني هي عرفت منين المعلومات دي كلها؟ تمام حضرتك. وبرضو الإصابة اللي في ديها والجرح اللي في ديها برضو ده أشياء مقاومة إيه؟ من اللي هو الجزء سامبو. تمام حضرتك. اسمع معانا الحل يا استاذ علاء، وان شاء الله باذن الله تكون من الفائزين. تمام شكرا. من قتل سامبو؟ مساء الخير. مساء الخير. الو، اتعرف على حضرتك. مساء الخير يا استاذ مهند. اهلا وسهلا. مع حضرتك انا المدعو هيثم حمدي ابو غازي. ازيك يا استاذ هيثم؟ انا بكلمك. بتكلمنا منين؟ انا بكلم حضرتك من مدينه دلقاس بمحافظه الدقهلية. تحياتنا لاهل الدقهلية كلهم. انجاني الذي قام بعمليه الافتيان هو المعلم سلامه. والدليل الاول هو ان المعلم سلامه قام بالارتكاب هذه العمليه لكي يتزوج زوجة المجني عليه، فانتهز هذه الفرصة وقام بارتكاب هذه الجريمة، فهو منفذ هذه المؤامرة الشيطانية. الدليل الثاني هو أن سلام قال في التحقيقات الجنائية إنني الوحيد الذي قمت بتوصيل المجني عليه في تمام الساعة 11، وهذا دليلا قاطعا لإدانة المعلم سلام، لأن فريق معمل شهود عيان في داخل الطب الشرعي أكدوا بأن الجريمة تمت في تمام الساعة 10، فكيف قام بتوصيله في تمام الساعة 11؟ فهو منفذ هذه الجريمة الدنيئة. وبهذه الأدلة والبراهين القاطعة فأنا أؤكد لك يا سيد الفاضل بأن المعلم سلام هو متهم ومطلوب من العدالة والجاني الحقيقي لهذه الحلقة من البرنامج. مع حضرتك يا فندم أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي المتحدث إليكم من داخل مدينة دلقاس بمحافظة الدقهلية. السلام عليكم يا فندم. استنى يا أستاذ هيثم، استنى يا فندم. حضرتك معايا؟ أيوة. هو حضرتك مجال عمل حضرتك إيه؟ أيوة. مجال عمل حضرتك إيه؟ أنا ملازم أمن في القوات المسلحة يا باشي. تحياتنا لحضرتك. تحياتنا لإخواتنا يا فندم وأهلينا في القوات المسلحة. اسمع معانا الحل وتكون إن شاء الله من الفائزين يا أستاذ هيثم. لو حد يعرف يقول نفس الصيغة اللي قالها الأستاذ هيثم دي مسابقة تانية لوحدها. دي مسابقة تانية لوحدها. مساء الخير. رحمة الله. ازيك يا استاذ مهند؟ اهلا وسهلا. ازاي حالكو؟ اهلا وحضرتك. القاتل النهاردة لحظة فتحية. واحدة، حضرتك جدة حلا؟ ايوه انت عرفتها. ازاي حضرتك؟ ده انا بسلم عليكم ووحشيني والله انت والاستاذة وميمة. ربنا يخليك يا رب. الله يكرمكم. قلنا بين القاتل النهاردة بقول فتحية علشان هي عايزة ان جوسك عايز ياخد نبيلك. وان شاء الله ربنا يعمل الخير وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك بالصحه والسلامه. ماشي يا حبيبي. شكرا لحضرتك. الله شكر لله. شكر لله. لسه مكملين في استقبال تليفونات حضراتكم علشان نعرف مين اللي قتل شخصيه النهارده وهو سامبو. مساء الخير. ممكن اشارك مع حضرتك؟ ممكن بس حضرتك تعلي صوتك. طارق محمود حسان. ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك يا استاذ حضرتك. من القاتل؟ هي فتحية يا فندم. ليه يا فندم؟ الجريمة بتقول لك تمت الساعة 10. اه. وهي بتقول بس مع المحقق بتقول اللي الساعة 8 اللي هو سانجو طلع هو سلامة الساعة 8، وبعدين هو بيقول له مشي بسرعة قالت ده قعد ساعة. فهي حددت اللي هو قاعد ساعة في الوقت دوت، كانت هي قاعدة قدام المحل وشايف اللي طالع واللي خارج، وبعدين بتقول لك انا مش عارف انه قاعد لوحده، ومعنى كده اللي مراته كمان قالت لها يا معديه عليه قدام المحل، قالت لها انا راح لامي، فعرفت ان امها راح، عرفت النبيلة دي راحت فوق لامها وهي متابعه سلامه، وبعد ساعه راح هو نزل، عرفت اللي هو قاعد لوحده في اللحظه دي، كانت ساعتها سلامه شرب الشاي معاه ونزل، وبعدين الدم ده اثر الدم ده عشان هي طلعت تفتح فراخ في الوقت دوت، قلت لك انا كنت مشغوله في الزباين في الوقت ده، بعد كده يعني معنى كده اللي هي اثر الدم ده الذبيح اللي هو بتذبحه يعني الفراخ. اسمع معانا الحل يا استاذ طارق، وان شاء الله باذن الله تكون من الفايزين. مساء الخير. مساء الخير. مساء نور. اتعرف على حضرتك. أمير أسامة سعيد. أستاذ أمير؟ أيوه. أستاذ أمير من الجاني؟ نبيلة. إيه دليل حضرتك؟ إن كان في يعني كان على إيديها دم. وإن ابنها شافها وهي اللي خانته. تابع معانا الحل يا أستاذ أمير وإن شاء الله تكون من الفايزين. مساء الخير. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف على حضرتك. معك فاطمة حسين يا فندم. إزيك أستاذة فاطمة؟ الله يخليك، إزاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. أستاذة فاطمة، مين اللي قتل سامبو؟ هو يعني أنا بقول في رأيي إنه فتحية، عشان هي طبعا عندها محل قدام البيت يعني. فهي ملاحظة طبعا شافت سلامة لما جه ووصله وراح تاني، وهي عارفة إنه طبعا إن هي مراته مش موجودة في البيت، فهي أكيد هي انتهزت الفرصة ودخلت يعني. دخلت قتلته. آه دخلت قتلته خنقته وطلعت يعني، خصوصا كمان إنها هي يعني بتذبح فراخ وكده، ممكن يكون أثار الدم منها يعني. إن شاء الله بإذن الله تكوني من الفايزين يا أستاذة فاطمة. اسمعي معنا الحل ونتمنى لك إنك تكوني أحد الفائزين الاثنين اللي هيفوزوا بجائزة قيمتها 500 جنيه في حلقتنا النهاردة. لسه مستمرين في استقبال تليفونات حضراتكم علشان نعرف من الجاني في حلقة النهاردة. مين اللي قتل سامبو؟ مين بقى؟ ألو، مساء الخير. مساء النور. تحياتي ليك أستاذ مهند وكل فريق العمل. أهلا بحضرتك، أتعرف عليك؟ حضرتك ياسر محمد السيد عبد الغفار. إزيك يا أستاذ ياسر؟ أهلا بحضرتك، الله يخليك. مين اللي قتل سامبو؟ أنا بقول النهاردة الجاني فتحية، طبعا هو كان دفع الانتقام، بس في عدة أدلة طبعا أهمها أن الطب الشرعي يثبت أن آثار الدم اللي موجود على رقبة سامبو مش دم بشري، ولكن ممكن يكون دم حيواني أو دم من نتيجة الطيور اللي هي بتذبحها فتحية، وده أهم دليل في الجريمة بتاعتنا النهاردة. هي كانت متابعة دخول سامبو مع سلامة لبيته، انتهزت فرصة خروج سلامة المعلم سلامة من بعد ما عمل الجلسة اللي هو قعدها معاه. طبعا كان المجني عليه كان في حالة يعني حالة تخدير تام، كان سهل بالنسبة لها انها تخنقه. الدليل المباحث هتثبته عليها وجود الاثار الدم الحيواني او الضوائي الطيور على رقبة المجني عليه، وكان الدافع عندها الانتقام. انا استسمح حضرتك بس والدتي تشارك مع حضرتك. اتفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتعرف على حضرتك يا امي. اسماء رمضان استاذ اسم. ازاي حضرتك يا حاجة اسماء؟ منوفية. اهلا بحضرتك وبأهل المنوفية كلهم. ربنا يبارك فيك. من يعني الجاني؟ انا بقول لي يا فتحية تبعت البيت واللي دخل واللي خارج، وبعدين شافت اللي هو سلامة وسامبو لما دخلوا، فهم اما دخلت الجريمة بقى الساعة 10 هو كان فقد توازنه من الشرب اللي هم بيشربوه، فهي كان سهل عليها ان هي خنقته بايديها، وممكن يكون الدليل برضو ان هو مش اثار خنق بس، انه ممكن في اثار دم على رقبته، ممكن يكون من اللي هو الطيور والحيوانات اللي هي في المحل اللي هي بتشتغل فيه. طب ما انا ممكن اضيف حاجه حاجه اسماء. ربنا يبارك لك. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. الاستاذ ياسر الفتحي، فحضرتك كنت تختاري حد تاني عشان فرص الفوز تزيد. يا رب يسهل ويكون صح بس. ان شاء الله باذن الله. تابعي معانا الحل حاجه اسماء، احنا بن سلامه برضه. تابعي معانا الحل وان شاء الله تكون من الفايزين. ما كانش في مقاومه لها يعني، كان هو سالم. اسمعي معانا الحل حاجه اسماء، تحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ ياسر، وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من الفايزين. لسه بندور مين اللي قتل سمو. مساء الخير. مساء الخير. اتعرف على حضرتك. ممتاز موسى اسحاق. ازيك يا استاذ ممتاز؟ الحمد لله يا استاذ مهند، وحشتنا. وحضرتك كمان والله. يعني وحشنا البرنامج. ربنا يخليك يا استاذ ممتاز. بص يا سيدي، هي القاتل زوجته نبيله. نبيله، ايه الدليل؟ الدليل نمره واحد، اول ما المحقق سالها قالت له ده هو مات مخنوق، فلما جه بيقول لها طب يمكن مات مذبوح ده فيه دم، قالت له ما خدتش بالي ان فيه دم جه على رقبته. دي نمره اتنين. نمره تلاته، لما هي في اخر الحلقه بتقول له ده انا جيت اصحي الولاد عشان يروحوا المدرسه. طب ازاي هتصحي الولاد يروحوا المدرسه وهي بنتها كانت سخنه وعيانه ومش قادره تمشي ولا قادره تقف؟ وبعدين في الـ في الـ في الـ في الاخر زي نقول لا رحت عند والدتي، وبعدين ابنها قال لا دي ماما خرجت ورجعت تاني. طب ازاي هي ولادها كانوا بيتين معاها عند امها، وبعدين بتقول رحت اصحيهم عشان اروح المدرسه؟ حضرتك بتسالنا؟ لا انا بقول لك ان هو ده التساؤل اللي هيقولوه ده ازاي ان هي بتقول ان هي كانت بايت عند والدتها وبعدين راحت تصحيهم في البيت. يعني ازاي راحت تصحيهم في البيت وهم هي اصلا كانت بايت عند والدتها بتخلع درسها. يبقى حضرتك دلوقتي الاختيار بتاع حضرتك ايه؟ نبيله. تابع معانا الحل يا استاذ ممتاز، وان شاء الله باذن الله تكون من الفايزين. اوكي شكرا. مساء الخير. نور، هشارك مع حضرتك. حضرتك مشاركه بالفعل معانا وعلى الهواء، اتعرف عليكي. مع حضرتك رؤية محمد احمد. ازيك يا استاذه رؤية؟ الحمد لله ربنا يخليك. الاجابه مين اللي قتل سامبو يا استاذه رؤية عشان انا عايز اعرف. ايوه النهارده ان شاء الله هي مراته نبيله. نبيله، ايه دليل حضرتك؟ الدليل ان هي يعني لما المحقق سالها قال لها ايه الجرح اللي في ايدك دي، قالت له ده انا اتعورت من السكينه. وهي ما خدتش بالها ان هي كان في دم على رقبته، وبعدين هي قالت كمان ان هو ميت مخنوق. وده كان دليل ادانتها ان هي نسيت ان هي متعوره، ودليل الدم اللي هيبقى على رقبته ده هيبقى فصيله دمها هي، وده كان دليل ادانتها. اذا الحل بالنسبه للاستاذه رقيه ان نبيله هي اللي قتلت سامبو. ان شاء الله ممكن جوزي هيشارك مع حضرتك. طبعا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتعرف على حضرتك. اسلام عبد العزيز حسين. ازيك يا استاذ اسلام؟ من الجاني؟ هي الجاني النهارده انا بقول نبيله برضو. لا معلش بقول سلامة. طب دليل حضرتك ايه؟ ان سلامة كان عايز يتجوز اللي هو مرات سامبو ده، وكان وحب يتخلص منه. وكان هو اصلا يعني كان ده كان دليل ده ان هو كان عينه من نبيله. ايوه تمام. تحياتي لحضرتك يا استاذ اسلام، تحياتي لمدام رقيه. اسمعوا الحل وان شاء الله باذن الله تكونوا من الفايزين. لسه بندور مع حضراتكم مين اللي قتل سامبو. مساء الخير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معاك محمد عبد العال. محمد ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ تمام الحمد لله. مين اللي قتل سامبو؟ اللي قتل هو اسمه ده بقى اللي هو سلامة. ايه دليل حضرتك؟ الدليل على كده ان هو اخر واحد كان وصله من القهوه، وصله لغايه البيت. وهو شرب معاه برضه المخدرات، لان المحقق ليه كوبايتين موجودين، فكانوا هم الاثنين بس. هو باتفاق مع زوجته باتفاق مع زوجته، وزوجته عرفت ان هو خنقه، هو قال لها ان انا خنقت، يعني عرفت ان هو خنقه يعني. فموضوع الخنق ده باتفاق مع زوجته. ايوه. اذا اجابه حضرتك هي سلامة يا فندم. اسمع معانا الحل يا استاذ محمد، وان شاء الله باذن الله تكون من الفايزين. آخر مكالمتين معانا دلوقتي علشان نعرف مين اللي قتل سامبو في حلقة النهاردة. مساء الخير. النور. اتعرف على حضرتك. زي حضرتك. تمام الحمد لله. بص هو طب انا عايز اعرف اسم حضرتك. طيب هيثم محمد خميس. ازيك يا استاذ هيثم؟ اهلا بحضرتك. مين بقى؟ بص هو ملوش تاني، فتحية. ايه الدليل؟ لان اثار الدم، بص اول حاجة هتتقال في النتيجة، اول حاجة هتتقال ان اثار الدم اللي موجود على رقبته دي مش دم بشري، دم حيواني. اللي هو دم الفراخ، عشان هي فتحة محل فراخ. تمام. دي اهم، ده مربط الفرس في القصة كلها. تمام. الحاجة التانية هي ساكنة قدام القتيل، فهي شايفة اللي طالع واللي خارج، هي زبطت المعاد المظبوط ان مفيش حد معاه، وان هو واخد مخدرات ومش دريان بالدنيا، فعرفت تمتلكه وتخنقه. اسمع معانا الحل يا استاذ هيثم، وان شاء الله تكون من الفايزين، نلحق ناخد اخر اتصال معانا. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف على حضرتك. هو كله فايزين والمين مش شايفوش. انا بقول ان شاء الله تكونوا من الفايزين. انا اذا كان علي انا، والله انا عايز اخد من دكتور محمد لطفي قيمة الجوائز لكل المكالمات اللي اتصلت النهاردة. يا ريت والله تبقى ثلاثة زي الاول، ويبقى مثلا 400 300 300. طب علشان وقتنا بس يا استاذنا فاضل، اتعرف على حضرتك الاول. والله محمد سعد عباس من قرية طالية محافظة المنوفية شمال. اهلا بيك يا استاذ محمد واهل المنوفية. من الجاني؟ نبيلة ان شاء الله. ايه دليل حضرتك سريعا؟ دليله ان هي هي عيته ده مات مخنوق. مات مخنوق. بعد كده قال لها ده كان في نقطة دم. عيته انا مخدتش بالي كان في نقطة دم. طيب تعالوا حضراتكم كلنا. ثالث حاجة هي مش دافع على سلامة، لان مش عايزة سلامة يتكلم عشان هي تتجوز سلامة بعد كده. تمام يا استاذ محمد، اختيار حضرتك هو نبيلة هي قاتلة سامبو. خلينا حضراتكم جميعا كده، وانا اولكم عايز اعرف مين اللي قتل سامبو. تخلينا نسمع الحل ونرجع بعد كده نزيع لحضراتكم اسماء الاثنين الفايزين معنا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. تقرير الطب الشرعي بيكون عادة أهم مستند لرجال الأمن في اتهام الجناه، زي بالضبط الصندوق الأسود المليء بالأدلة لكشف أسرار الحوادث الغامضة. وفي جريمتنا دي كانت الملابسات بتسمح بانفراد كل واحد من المتهمين بالمجني عليه في شقته، سلامة بعد ما دخل معاه البيت لوحدهم، وفتحية بعد خروج سلامة من عنده، وحتى نبيلة الزوجة واللي المفترض ما هياش بيتة في البيت، ابنها شهد بخروجها من بيت جدته بعد ما ناموا. وفي الحقيقة المتهم الأول في نظرنا كان في البداية فتحية. نعم. ليه يا باشا؟ لوجود آثار خفيفة للدم على رقبة القتيل، رغم أن قتله كان بالخنق، وكان تصورنا أن آثار الدم من إيديكي من ذبح الفراخ في محلك. والله يا بيه ده كانها فزورة. كانت فزورة فعلا يا نبيلة، لحد ما وصل تقرير الطب الشرعي، وكان أهم ما فيه أنه أولا الجريمة وقعت في الساعة 10 مساء، وده بيعني أن فتحية مش هي القاتل، لأنها قفلت محلها الساعة 11 فعلا، يعني ما ابتدتش تفكر في قتل سامبو إلا بعد الساعة 11. معنى كده أن فتحية فكرت في قتل سامبو يا حضرة الضابط؟ فكرت ونفذت كمان يا نبيلة. الله، منين لمؤاخذة سعادتك سعادة باشا بتقول انها نفذت، ومن شوية قلت سعادتك مش هي القتل؟ لان فتحية بعد ما قفلت محلها، وطبعا كانت شافتك قبلها خرجت من عنده، وبقت على يقين ان سامبو لوحده وكمان في حالة غياب عن الوعي، دخلت عليه ولقيته فعلا ممدد على جنبه على الارض، فانقضت عليه تخنقه، وإيديها سابت آثار دم الفراخ الخفيفة. لكن الحقيقة إن فتحية كانت بتخنق ميت. إيه؟ ميت؟ أيوة يا نبيلة، سامبو لما دخلت عليه فتحية الساعة 11 كان مقتول من ساعة على الأقل، والقاتل كان شريك جلسة المخدرات. أنت يا سلامة. لا يا سعادة الباشا، لا ما حصلش يا سعادة الباشا. حصل، وبالدليل يا سلامة. كوبايتين الشاي في مسرح الجريمة كانت على واحدة منهم بصمات سامبو، أما على التانية فكانت بصماتك أنت يا سلامة. وتحرياتنا كمان أكدت إنك الوحيد اللي كنت بتمده بالمخدرات ومحدش غيرك، رغم محاولة نبيلة في إنها تفهمنا عكس كده. ما أنا أصلي بصراحة تعبت من الفقر وحرمان عيالي، كنت نويت أقبل الجواز من سلامة. جاية تقولي كده دلوقتي يا نبيلة؟ قلتولي بعد ما وديت نفسي في داهيه على شهادة كنبيلة، يعني لو كنت هودتيني بالأول كان جرى إيه؟ كان جرى إيه يا نبيلة؟ كان جرى إيه؟ خد سلامة يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. وصلنا لمرحلة من الفائز. الأول كان من الجاني، دلوقتي من الفائز. احنا دلوقتي بنعمل قرعة هنختار منهم اتنين، والله ما فيش أي تحيز ولا أي حاجة، الورق قدامي مقفول وما معرفش مين اللي هيتم اختياره. خلينا نروح لأول فائز، ومش زنبنا زميلتنا من الإعداد سهى حسن هي اللي قطعت الورق وهي اللي طبقته وهي اللي كتب الأسماء. أول فائز محمد عبد العال محمد. الفائز الثاني، ما تنزلي بالمزيكا بتاعت اشمعنى ساعة إذاعة الحل ما بتعملش مزيكا. فاطمة حسين محمد. دول الاثنين الفايزين معانا النهاردة بجايزة قيمتها 500 جنيه. ألف مبروك ليكوا. هقول أساميكوا مرة تانية: فاطمة حسين محمد، محمد عبد العال محمد. الدليل بتاعهم كان صح، الدليل كان كامل. ألف مبروك لكم الجائزة، مستنينكم في الحلقة اللي جاية الأسبوع اللي جاية إن شاء الله، واتنين فايزين جداد. كنا معاكم النهاردة الدراما البوليسية مجدي سالم، الإعداد سهى حسن، على هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج دكتور محمد لطفي، وكنت معاكم من أمام الميكروفون مهند ضيف.